بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تواصل معي النهاردة أخ كريم من الأداة من المشرفين على الصفحة، فكان طلب مني إن أنا نعمل زي حلقات هنا أو كده. ف يعني خاص يعني الموضوع، قلت له التاريخ مش من الحاجات اللي أنا متخصص فيها، يعني مش من الحاجات اللي يعني درست ولا زلت ادرس فيه، لكن مش بصوره متخصصه. فصفحه عن التاريخ الاسلامي بشكل عام، لكن هو قال لي الصفحه بتتكلم عن حاجات كتير، فقلت له لا لا، طب استنى، ممكن نعملها عن التاريخ الاسلامي. انا مش ضايع يعني في التاريخ الاسلامي، الحمد لله قرات من مصادره، لكن من مصادري، لكن المساله ان التخصص دوت بشكل عام مش هو دوت، مش واخده كتخصص. فقلت له لا استنى، في عندي فكره ان انا نتكلم عن فتح عمرو بن العاص لمصر، لان هو هقول دلوقتي ايه اسباب وجود حاجه زي كده. لكن من ضمن الفوائد او اللطائف يعني، هو ان انا هذه الايام عندي بعد حوالي اقل من اسبوعين امتحان في تاريخ مصر الاسلاميه، ماده في كليه دار العلوم اسمها تاريخ مصر الإسلامية. وكان يعني الواحد نادرا ما بيجد كتب كويسة يعني شاملة وكده، كتب جامعية شاملة. فكان كتاب المقرر علينا لحسن حظنا وسوء حظنا في نفس الوقت من الكتب الشمولية القوية، كتاب كويس جدا جدا يعني، وواضح إن مكتوب بعناية من الكتب المقررة، واللي فعلا أساتذة أكرم الله يعني كتبوه بعناية، أستاذ طاهر راغب حسين، أستاذ دكتور، وأستاذ أحمد محمود، فكاتبين الكتاب بعناية واضحة يعني، وعاملين المصادر كتاب كويس. وأنا إن شاء الله احتمال أحط لكم احتمال كبير، أو مش احتمال، إن شاء الله أحط لكم رابط للكتاب في التعليقات بإذن الله، يعني رابط لهذا الكتاب. الكتاب مكرر لكن بيعمل كتاب كويس جدا وشمولي، وفي نفس الوقت مختصر يعني، كان في 300 صفحة استعرض لغاية تاريخ الأيوبيين، فده شيء عظيم يعني، حاجة ان انت تعمله في 300 صفحة، لا انت كده لا مختصر قوي ولا في نفس الوقت فاتح الامر بصورة تزيد عن اللازم. طيب ليه اخترت؟ فقلت فرصة وانا قاعد اذاكر الحاجات دي دلوقتي وكده، يعني انا عارف الحاجات دي لكن مذاكره حاجه تانية خالص. فقلت فرصه ان احنا نلتقي بيكم ونتكلم في فتح عمرو بن العاص لمصر. طب ليه بدانا بفتح عمرو بن العاص لمصر، مع ان اللي انا قراته بشده وبصوره كبيره قوي كان دايما الفاطميه الايوبيه حاجه زي كده. لان فتح عمرو بن العاص لمصر لما تيجي تشوفه عند ابن الاثير وعند المؤرخين الكبار قوي، ما تلاقيش التفاصيل الكتير مثلا اللي هتبقى موجودة في الفتوحات التانية. يعني أحد الأسباب إن الأمور في مصر كانت المعارك ما كانتش ضخمة أوي أوي بصورة زي الأهوال اللي كانت بتحصل على الجبهات اللي في الشام والعراق، ثم إن مصر كانت الفتوحات المعارك الرئيسية مع الدولة البيزنطية كانت موجودة في الشام. الأول خط بقى وأول اصطدام مدمر ما بين المسلمون ما بين المسلمين والدولة البيزنطية كانت في الشام. فمصر كانت مصر وفتوحات المغرب العربي كانت كأنها ملحق، ثم إن مصر كانت مفتاح، والمفتاح ده عدى بسرعة وكان في مشاكل في العالم الإسلامي وقتها. فالأمور في مصر ما لم تأخذ حظها في التاريخ العام، يعني دايما بتبقى معارك مش كبيرة قوي، يعني ما حصلش معركة ضخمة جدا جدا، مع ان حصل، وده اللي هنقابله في لما نيجي نحكي القصة. حصل معارك كبيرة لكن مش حاجة رهيبة زي اللي كانت بتحصل في الشام والعراق. حتى يعني مش انت لوحدك اللي هتلاحظ الملحوظة دي، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو كان امير المؤمنين وقتها، وقت هذه الفتوحات، حتى هيعلق تعليق هتشوفه بعد كده هيقول كلام شبيه بكده، ان هو يعني فتوحاته خفيفه كده، المعارك خفيفه، مش حرب زي اللي كانت بتحصل في الشام والعراق. فهو هيعلق تعليق على الموضوع ده، بيقول ان الحرب بتاعته كده بتاعت عمرو بن العاص ما تحسهاش ملاحم، زي اللي كانت اليرموك مثلا، زي اللي كان بيحصل في فتح فارس، ما فيش الملاحم الضخمة اللي كانت بتحصل هناك يعني. فهو هيقول مش انت يعني لما هتقعد تشوف المعارك حاجة ملحوظة، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هيلاحظها اصلا، ان في ايه في مصر فيها معارك اه، بس ما فيش الملاحم الضخمة اللي كانت بتحصل في الشام والعراق. طيب نتكلم شوية حاجات مقدمات. الموضوع إن شاء الله الحلقة ديت هناخد من أول مقدمات لازم نعرفها، ثم هنوصل لغاية معركة أم دنين، ثم بعد معركة أم دنين هنقف عند أم دنين وقبل معركة عين شمس. إن شاء الله المرة الجاية هنتكلم عن معركة عين شمس، كانت معركة كبيرة، ثم معركة حصن بابليون معركة كبيرة، ثم فتح الإسكندرية، ثم بعد كده هنيجي بعد بضع سنوات قليلة البيزنطيين هييجوا ياخدوا إسكندرية تاني، وهتحصل معركة كبيرة، وهيتم استدعاء عمرو بن العاص عشان يدخل في هذه المعركة من الوالي المصري. ففي معارك، الجبهة المصرية كان فيها معارك، ومعارك مش بسيطة، وهتشوفوا يعني معركة حصن بابليون كانت معركة كبيرة، مش أمر بسيط. معركة حصن بابليون كان حصن قوي وفي مكان صعب وحاجة، ثم الإسكندرية دي عشان يروح لها قصة، في معارك كتير عشان يروح لها، ثم في الإسكندرية في معارك، معركة ضخمة في الإسكندرية، يعني الموضوع ما كانش، الموضوع هيقعد سنة عشان يعرف يدخل أصلا، فالموضوع ما كانش بسيط ولا سهل يعني. طيب ناخد مجموعة من المقدمات الضرورية. المصريين كانوا في الوقت، أو أهل مصر في الوقت ده كانوا إيه، هم عاملين إزاي، وإيه اللي مخلي كان في حاجة اسمها مصر ومختلفة شوية عن غيرها من المناطق. بصوا، في شوية حاجات لازم نعرفها عن مصر. أولا، مصر المكان اللي بيطلق عليه مصر وأهل مصر وكده هي الدلتا والأماكن المحيطة بالدلتا لغاية الفارما والحاجات دي، كل ده الأماكن ديت والصعيد لغاية النوبة، مملكة النوبة دي كانت مملكة مسيحية لغاية مملكة النوبة، كل ده كان يشكل الكتلة بتاعة مصر. هي دي المكان اللي في بقى ايه، في حاجز، لو تاخد بالك، حاجز اسمه سينا، حاجز صحراوي ما بينها وبين الشام، وحاجز صحراوي كبير جدا ما بينها وبين المغرب العربي والبدو بتاع المغرب العربي، وحاجز يعني ما كانش فيه اهتمام قوي ان حد يعدي من اول مملكة النوبة. افريقيا ما كانش يتم النظر ليها دائما ان هي منطقة صراع حضاري كبيرة قوي قوي يعني. فالمكان ده هو الذي يطلق عليه مصر واهل مصر، فهي مكان يعني يعتبر مغلق على نفسه، وده هيقولها هنجيبها دلوقتي عمرو بن العاص، هيبقى من الحاجات اللي هيتكلم عليها انها منيعة لانها مكان مغلق كده ومعروف يعني، هي دي المكان ده اسمه مصر. دول ده حالها، المكان الجغرافي مش متصل بالشام اتصال كامل، يعني مثلا العراق والشام متصلين ببعض، والعراق والشام متصلين بالجزيرة العربية، والجزيرة العربية متصلة باليمن، متصلة بعمان، كله متصل ببعضه، لكن تلاقي فيه في مصر الاتصال مش ضخم قوي بالصورة، لان في حاجز صحراوي بينهم. دي الحالة الجغرافية. طب الحالة السياسية والحالة العقائدية، المصريين كان عندهم طبعا حضارة فرعونية استمرت لسنوات، القرون سنوات طويلة جدا الحضارة الفرعونية، ثم حصل لها انهيارات وصعود، وجت غزو من مش عارف مين، وغزو الهكسوس، وغزو البدو من المغرب العربي، فهيحصل حاجات زي كده، لكن بترجع تاني هي حضارة أو كتلة ضخمة سياسيا موجودة متواجدة دائما وثابتة. هيجي طبعا الفرس، ثم بعد الفرس هيجي الاسكندر المقدوني، ثم هيجي حاجة اسمها الدولة البطلمية وهتحكم مصر، من البطلمية هيجي بعد كده الرومانية والبيزنطية، وهتبقى مصر في النهاية مع الدولة البيزنطية. فالدولة البيزنطية اللي المسلمين قاموا بمعركة بحرب، الحرب ضدها اللي هي كان هرقل الحاكم بتاعها، كان بتمتد في الممتلكات الشرقية بتاعتها من أول الشام، كل ده كان تبع الدولة البيزنطية طبعا، القسطنطينية وأوروبا دي قصة تانية، احنا بنتكلم من أول الشام كل ده تبع الدولة البيزنطية، ومصر والمغرب العربي بيبدأ بقى واخدنا واخدنا واخدنا لغاية لما هيتضايق محله لغاية نهاية المغرب العربي. لكن هو ده كله كانت أملاك الدولة البيزنطية. فدخول المسلمين في معارك معاه في الشام كان يستتبعه بالتالي ان انت مش هتكتفي، هتبدا تدخل تاخد مسارين، المسار الاول ان انت كنت تاخد الشام بعد كده تبدا تدخل الاناضول، او المسار الثاني ان انت تبدا تاخد الاماكن الاضعف. الاناضول ايه مشكلتها؟ الاناضول هي الطريق المباشر اللي هو على طول وراه القسطنطينيه العاصمه مباشره. فالدخول ده دخله مش بسيطه، يعني هتحصل بقى في الدوله الامويه هيبدا يدخلوا الاناضول وهيبدا يبقى في مروح مجيان في الاناضول وحاجات زي كده. لكن الدخول ده ما كانش بسيط في المرحله الاولانيه، لان دي انت عارف انت بتدخل كده جوه الحاجه الرئيسيه الدوله البيزنطيه نفسها، انت داخل كده بتعمل تهديد وجودي للدوله البيزنطيه. والمسلمين في هذا الوقت ما كانوش وصلوا للدرجه الرهيبه قوي ان يدخلوا في التهديد الوجودي ده، فهيبداوا ياخدوا في الممتلكات. ان بعد الشام هتبدا يبقى الدوله البيزنطيه ليها ممتلكات، ليها في الممتلكات الافريقيه اللي هي بدايتها مصر. هيحصل مؤتمر اسمه مؤتمر الجابيه ما بين عمرو بن العاص وسيدنا عمر بن الخطاب وبين المسلمين، وهيبقى فيه كلام يعني هل المهم نفتح مصر وايه اهميتها. وعمرو بن العاص رضي الله عنه هيقنع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هيقنعه بفتح مصر. هنوصل لها ديت. لكن حال المصريين في الوقت ده كان عامل ازاي؟ في الوقت البيزنطي البيزنطيين كانوا في اضطهاد للكنيسه المصريه واضطهاد للمسيحيين الموجودين في مصر، كان في اضطهاد ديني. وكان اصلا المصريين في مشكله معاهم، هو يعني يتهم المقوقس اللي هو كان موجود في مصر، كان يتهم ان هم عايزين ينفصلوا، يبقى في كنيسه الاسكندريه تبقى كنيسه منفصله عن كنيسه القسطنطينيه. دي احد الاتهامات اللي بعض المستشرقين هيتهموا بيها الكنيسه المصريه. فدي المشكله، الحاله الدينيه متوتره، في توتر يعني، والحاله الاقتصاديه فيها توتر. لكن في ملحوظه هنا تاخد بالك منها، والملحوظه دي احنا عايشين البركه بتاعتها الى الان. المصريين كانت الحضارة الفرعونية بتاعتهم اتدمرت من قرون طويلة ولله الحمد، هتعرفوا ليه بقى، بحمد ربنا. كانت حضارة فرعونية اتدمرت، فما غير مثلا الدولة الفارسية، الفرس لما جم المسلمين ياخدوا الدولة الفارسية كان الدولة الفارسية حضارة مستمرة ودولة قوية، يعني النكسات اللي حصلت لها، النكسة بتاعت اسكندر المقدوني، ما حاجات نادرة ما تكررتش كتير حاجة زي كده. فإن الحضارة الفارسية ظلت فيها مشكلة مع المسلمين ومع الحضارة الإسلامية، ظلت فيه مشكلة إن هي الحضارة الفارسية دي حضارة قومية واعتزاز قومي، وحاسين إن هم اتاخدوا على غدر في عزهم وفي سلطانهم وكده، فجأة اتدمروا على إيد المسلمين. فكان في تنافس كأن في حضارة فارسية وحضارة إسلامية، كان يعني إيه مش قادرين يبقوا يعني فرس لكن مسلمين، حاجة حضارة كبيرة جدا كأنها حضارة موازية للحضارة الإسلامية أو يعني قرينة ليها، أنا ده أنت غلبتني بس أنا حضارة فارسية مواجهة للحضارة الإسلامية، غير الحضارة المصرية اللي كانت اتدمرت. فما كانش المصريين عندهم شعور رهيب قومي ان احنا حضارة كبيرة وان احنا في عزنا وان الفراعنة هم الحكام وكده، فراح دول داخلين مدمرين كل حاجة والمسلمين راحوا واخدين الدولة. فكان الشعور القومي ما فيش حاجة اسمها شعور قومي، دي حاجة من الحاجات الكويسة جدا جدا اللي خلت المصريين يعني أقبلوا أو ما كانش عندهم مشكلة ضخمة طول تاريخهم مع الدين الإسلامي. ما فيش حاجة اسمها الحضارة المصرية أمام الحضارة الإسلامية، دي حاجة. الحاجة التانية إن المصريين منذ العصور القديمة ما كانش عندهم فكرة القبائل، وفكرة القبائل دي فكرة من أقل عن الأفكار اللي ممكن حد يتصورها في حياته. يعني فكرة إن يبقى عندك قبائل وقبائل كتيرة يعني، ويبقى الشعور القومي مع العنصري الاستعلائي داخل مع القبلية، يعني كارثة سودة. عشان كده هتبقى الفتوحات بتاعت المغرب فيها مشاكل جامدة بسبب إن الأمازيغ الموضوع إلى الآن الإخوة اللي عايشين في المغرب العربي عارفين اللي بيتكلموا بالقضية الأمازيغية وحاجات زي كده، في مشكلة. هم شايفين برضو كنا أمازيغ وقبائل وحضارة قبائلية، مهم إن في مشكلة مع الإسلام. المصريين ما كانش عندهم قبلية، وده من فضل الله، كانت حضارة في يعني مدن طبقية بقى، في طبقة أيوة كان عندهم الحاجة طبقية، طبقة الفرعون والطبقة بتاعة المجتمع والشعب وحاجات زي كده، وطبقة العسكر. لكن المشكلة الطبقية دي أهون في التفكك من المشكلة القبلية. ليه؟ لأن تغلغل الإسلام في الطبقات ممكن، يعني ممكن يحمل هم القضية الإسلامية واحد من بيت العائلة المالكة، وواحد من الجيش، ناس من الجيش، وواحد من عامة الشعب، عادي بقى يشعروا بانتماء، كله انتماء طولي كده ما بينهم هم، مع انهم من طبقات مختلفة، لكن في انتماء ما بينهم هم كلهم، هو الانتماء للقضية الإسلامية. غير القبلية، القبلية فيها مشكلة ان بيتحط القبيلة مع في يعني المجتمع اصلا مفكك لحاجات موازيه لبعضها زي بعضها، قبائل قبائل قبائل، وما بينهم اصلا كلهم مشاكل مع بعض. فلو قبيله اعتنقت الاسلام، التانيه بتبص ان انا ضد الفكر ده، ضد القبيله دي، ودي ما بيننا وبينها معارك. حتى لو اعتنقنا الاسلام هنعتنق الاسلام، بس هنبقى اسلام يكيف لهذه القبيله، هيبدا يبقى في مشاكل ما بينهم وبين بعض. ثم النظر طبعا، الفكره الامازيغيه، النظر دول عرب واحنا امازيغ، او الفكره الفارسيه، او الفكره التركيه، هتيجي فكره ان عرب مش مجرد اسلام، عرب الاسلام ملتصق بالعرب، وهو حاجه طلعها العرب. والفكر بقى القبلي البدوي اللي هيبدا يطلع، ان احنا لا احنا هنا حضاره وحاجات زي كده. الناس اللي عندهم قبائل ومشاكل قبائليه وظاهرة جدا في اليمن هذه الأيام، وموجودة في المغرب العربي، دول المغرب العربي، عارفين المشكلة دي، عارفين حجم هذه المشكلة قد إيه، مشكلة كبيرة، مشكلة مش هينة، مشكلة ممتدة منذ مئات السنين، يعني من بدايات الفتح الإسلامي في مشاكل مستمرة إلى الآن، والمشاكل دي ياما دمرت دول. يعني اوعى تتخيل المشاكل العنصرية دي مشاكل بسيطة، مشكلة العربي ينظر إلى نفسه إن هو حاجة، وإن إحنا ربنا اصطفانا فإحنا عرق أسمى من الأعراق التانية. هذه المشكلة، المشكلة العرقية دي مشكلة كبيرة ودمرت دول، وإلى الآن موجودة، وممكن تدمر أي دولة إسلامية ممكن تطلع. لازم نتغلب على المشكلة العنصرية دي، وعشان كده ده أحد أسباب فتح الملف العنصري. الشعب الأم أهل مصر ما كانش عندهم ولله الحمد هذا الأمر، فدي ميزة تانية لمصر. يعني المميزات الاجتماعية مميزات مش هينة، مجتمع غير قبلي، مجتمع فيه مشاكل بينه وبين الدولة البيزنطية، مجتمع في ثورات، اللي يعتقد ان اهل مصر دايما مصر ما كانش فيها، لا مصر بطبيعتها كمان مش مستقره بالصوره اللي حد يتخيل ان اي فرعون يجي يحكم، لا لا، امور اهل مصر اصحاب مشاكل. من ضمن الحاجات ان اهل مصر بشكل عام تعودوا، هي دوله ممر، مصر او تركيا هي دول ممر، فالاعراق دايما مختلطه. مصر من دول الممر، والتقاء الـ يعني اسيا مع افريقيا مع اوروبا، هتلاقي مصر اسيا مع افريقيا مع اوروبا، قدامها الموازيه ليها تركيا. فالدول دي دول ممر، دول الممر بطبيعتها صعب انك تلاقي مشكله عنصريه قوي كبيره قوي فيها، يعني ما عدا طبعا الروح القوميه التركيه، واللي حصل بسبب ان الاتراك اصلا مش من المكان ده، الاتراك جايين من اخر الدنيا، غريب يعني يعملوا ضد الارض، فكره يعني مش عايز اخرج بره الموضوع كتير. لكن المقصد ان كان المصريين بطبيعتهم متعودين ان يجي حد ان بيبقى من اهل البلد عادي، مش قصه كبيره، يعني مش حاجه ضخمه بالصوره اللي حد متخيلها. يعني في دول تانية ممكن ينظروا ان حاكمنا واحد عربي، او ان جم عرب وعاشوا وسطينا، دي كان في يعني حاجات كده مشاكل. لا، في مصر كان الامر غير كده، لان اصلا حتى في الدوله البطلميه، يعني بلاش نتكلم عن الهكسوس، تعالوا في الدوله البطلميه، كان جايب اللي هو اعتمدت على المرتزقه، فكان بيعتمدوا على المرتزقه في الجيش، والمرتزقه دول ناس من اجناس مختلفه، وكانوا بيعيشوا في الشعب المصري مع اهل مصر ويمتزجوا ويدوبوا. فبطبيعتها مصر من زمان جدا فكره ان يجي ويحصل اذابه ما بين الاعراق المختلفه، الاوروبيه مع الافريقيه مع الامازيغيه مع الاسيويه، كانت حاجه طبيعيه. والصعيد ما يعني يقال، هل اصل الصعيد دول قبائل عربيه جت هجرت من الجزيره العربيه، ولا اصل الصعيد كان العكس، هل المصريين هم الأصل، إن ناس كانوا من مصر حصل حركة للجزيرة العربية فأصل العرب جا من هنا، ولا العكس العرب جت حاجات وانتقلوا لأفريقيا ومن العرب بدأت مصر؟ دي يعني دي حاجة بره، دي يدرسها علوم تانية. لكن بطبيعة مصر ما كانتش عندها المشكلة القومية والعرقية اللي موجودة عند أو القبلية اللي موجودة عند أمم تانية، ودي حاجات كلها مميزات، حاجات كلها مميزات كبيرة، عشان كده هتبقى ولاية خفيفة بالنسبة، يعني خفيفة فيها مشاكل بس مش جنب، يعني مقارنة بالولايات التانية مصر يعتبر مع العصور الخلافة الراشدة والخلافة الأموية ولاية كويس، ولاية هادية يعني ما فيهاش مشاكل ضخمة قوية. ايه بقى لو احنا اتكلمنا، كل مجتمع لازم يبقى فيه حاجة فيها مشكلة، ما ينفعش في مجتمع ربنا سنة التدافع دي حاجة أساسية في الأمم، ففي حاجة لازم يبقى في حاجة موجودة في المجتمع بتعمل، وإن كانت حتى لو حتى نادرة، بس هي دي المحرك الأساسي. المحرك الأساسي في اللي قلنا دلوقتي شعب ما عندوش مشاكل عرقية ولا قومية ولا عنده مشاكل قبلية. طب إيه الحاجة اللي كانت يعتبر محرك مشاكل في هذا الشعب؟ لن يتبقى إلا المشكلة المذهبية ثم المشكلة الاقتصادية، لكن المشكلة المذهبية والدينية هي دي اللي كانت موجودة، وهي هتلاقي دايما بصورة أكتر حاجات عاملة مشاكل المشكلة الدينية في مصر. عشان كده مقولة إن المصريين فيهم الموضوع الدين ده يمثل حاجة كبيرة، أيوة يعني مقولة طبيعية، لأن بقية العوامل مش موجودة، مش حاجة رئيسية، ما تلاقيش قبيلة كبيرة أوي في مصر وقبيلة تانية بتنافسها، ما فيش الكلام ده يعني لا على الحكم ولا المصريين يعرفوا حاجه. حتى لما جم في اختراع القاسميه والفقاريه اللي هي مصر في العصر العثماني، كان حصل ان في مماليك فقاريه ومماليك قاسميه، دول ابيض ودول احمر وما بينهم بين بعض، بس مهم ان مماليك مع مماليك، وكان زي اهلي وزمالك، ومين بيشجع الاهالي يشجع ده ولا يشجع ده، لكن في الاول وفي الاخر يعني دي كأنها انتماءات، كأنها انتماءات كروية. يعني ايه؟ يعني ممكن واحد من غني واحد فقير يجتمعوا على هذا، ما كانش الموضوع قبلي، وكان موضوع غريب على اهل مصر نفسه، يعني بيتعاملوا معاهم يعني ايه، انا مع ده وانا او انا مع ده، لكن الموضوع مش شد قوي يعني. وكان المعتاد ان هم مثلا حتى لما الفقارية والقاسمية المماليك متقسمين يطلعوا يعملوا معركة مع بعض، بيطلعوا يعملوا معارك بره اسوار المدن ويرجعوا، يعني اهل مصر مش القصه الكبيره قوي بالنسبه لهم، يعني كانهم رايحين يلعبوا ماتش بره وراجعين، والاثنين فضلوا متواجدين. فالمشكله الدينيه هي المشكله الرئيسيه عند المصريين، مش المشكله العرقيه والمذهبيه والقبليه، هي المشكله الدينيه والمذاهب الدينيه. عشان كده الدوله الفاطميه هيحصل مشاكل واهتزازات كتير، والدوله الفاطميه من دول اهل مصر هيبقى فيها ثورات كتير جدا في اثناء الدوله الفاطميه، لانها كانت دوله شيعيه اسماعيليه بتعمل حاجات بالنسبه للمصريين هم خلاص التزموا بمذهب واقتنعوا بيه وحاجات زي كده، فبالنسبه للمصريين كانت مشكله. يعني في حاجات لطيفه زي ان الدولة الفاطمية أول ما دخلت قعدوا يعملوا احتفالات شيعية في العاصمة بتاعتهم في القاهرة، احتفالات شيعية بعيد عندهم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن إدى الولاية يعني لسيدنا علي. فالفيلم اللي هم عملوه، وعملوا عيد اليوم ده، راح المصريين مختارين عيد بعديه بأسبوع، قالوا لا ده عيد، إيه العيد دوت؟ راح المصريين قالوا ده اليوم اللي كان سيدنا أبو بكر مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الغار. طب هل في اي دليل عندكم ان ده اليوم دوت اللي كان، واشمعنى جه بعد اسبوع يعني؟ يعني ليه يعني جه بعد اسبوع من عيد الشيعة ده اللي المفروض ان سيدنا محمد هنا بيدي لسيدنا علي بقى، وان الاثنين محمد وعلي؟ راح المسلمين السنة راحوا مخترعين عيد كده من نفسهم، قالوا ده هنحتفل بقى بسيدنا محمد وسيدنا ابو بكر، مش بيجوزكم ابو بكر، هنحتفل بيه. يعني ففي حاجات، بصوا الافكار يعني، حتى الصراعات، شكل الصراعات وشكل الغزو والعند عامل ازاي، يعني الفكره كلها فكره مذهبيه او دينيه. حاجه ثالثه، ما كانش الاصل من احد الاساطير ان المصريين كانوا مرحبين جدا جدا بالفتح الاسلامي وكانوا عاملين يساعدوا، لا ما كانش هو ده الاصل في الفتح الاسلامي. يعني فيها نقاش. ايوه انا عارف ان فيها نقاش، في البعض بيقول ايوه ما في ادله عندنا كلمات ان المصريين ساعدوا، لكن في ادله تانية المصريين قاتلوا مع البيزنطيين او استدعوا البيزنطيين. يعني ما انت ان انت تتعامل، ودي حاجه طبيعيه. انا من غير ما كنت اقرا، والواحد اللي هو صغير لما كان يقعد يقرا الحاجات دي كان يحس ان حاجه غريبه قوي. يعني ازاي حط نفسك مكان المصريين في هذا الوقت، مهما كان، حتى لو عندك حضارة قديمة، لو عندك أي حاجة، المهم إن أنت على مذهب وعلى شكل وناس. فجأة جاي لك ناس وثنيين وأنت على ديانة مسيحية، جاي لك ناس بالنسبة لك أنت كمسيحي والمسيحيين بتوع مصر، ناس وثنيين جايين من الجزيرة العربية. عمر ما حصل إن الجزيرة العربية يطلع منها ناس يجوا مصر وياخدوا مصر وحاجات زي كده، وأنت هتقف مع الوثنيين دول ضد الدولة البيزنطية. ما كانش حاجة منطقية. الاحتفاء الدائم اللي انت بتقرأه في انا بسميها تبييض التاريخ، يعني مدونات تبييض التاريخ، دايما تلاقي واحد عمال يوري ان المصريين كلهم كانوا عاملين زغرات وفرحانين وان الدنيا كانت جميله. لا، الامر ما كانش كده، والفتوحات قعدت فتره طويله، ما كانش الامر سهل. وفي زي ما في ادله تانية ان المصريين كانوا برضو واقفين ضد، في بعض الاماكن واقفين ضد الجيش الاسلامي، وده حاجه طبيعيه. يعني انا زي ما بقول لك حط نفسك مكانهم، ناس مسيحيين وكده وجايين لهم فجاه ناس وثنيين من الجزيره العربيه، الامر مش هيبقى سهل. فمش لا يعني دي احد الاساطير اللي لازم تتفكك، ما كانش العمليه هينه قوي كده. من ضمن الحاجات المبادئ اللي احنا عايزين نعرف، المقولات التعميميه التحقيريه عن مصر اللي انتوا بتقعدوا تقروها كتير، تحقير من اهل مصر وحاجات زي كده. هو الحقيقه اهل مصر في المقولات دي فيها مشكله، فيها مشاكل من كل اتجاه. يعني يقول لك عمرو بن العاص اول ما دخل فقال اهل مصر دول كذا كذا، يا راجل يعني عرف كل المعلومات دي عن اهل مصر؟ يعني يقول لك يجمعهم المزمار ونساؤها لعب. يعني المقوله لما تيجي تشوفها وتقرا التاريخ المصري او تاريخ اهل مصر بشكل عام، ما فيش الكلام الفارغ الموجود في المقوله دي، بالعكس كانوا، يعني انا دايما بقول شعب قليل الادب جدا مع حكامه، مش زي ما بيتكلموا مطيعين، لا، دايما في مشاكل مع الحكام بتاعه. يعني من ضمن الحاجات اللي يقول لك مقولات تحقيريه، وزادت طبعا بعد الانقلاب والحاجات اللي الناس فرحانين قوي يقول لك بص فلان قال ايه، بص المؤرخ الفلاني قال ايه، ودي احكام عامه كان بيطلقها المؤرخين والله استقراء لزمانهم، او في عندهم مشكله نفسيه مع، في المهم ان الاستقراء خاطئ. لما تيجي تقرا تاريخ مصر ما كانش الامور بالمساله هينه كده. حتى في هتقراوا حاجات زي كده ان بعض المماليك كانوا عملوا مشاكل والمصريين كانوا عايزين حد معين، فالمماليك رموا اللي هم بيهربوا، رموا حاجات ذهب ورموا حاجات عشان ايه، قال لهم ارميها دول خليهم ينشغلوا بيها واحنا على بال ما نهرب. اهل مصر سابوا الفلوس مرميه على الارض ولا اهتموا بيها، عايزين يجيبوا الناس دي اللي خانوا الملك بتاعهم او حاكمهم وعايزين يجيبوه، يعني ما اهتموش بالفلوس، حاجات كده. يعني عايز اقول لكم حتى الدوله المملوكيه العسكريه اللي مش عارف ايه هتلاقيها دايما مليانه مشاكل. اهل مصر عاملين مشاكل مع المماليك، والمفروض دي دوله عسكريه طاغيه غاشمه، مش لا على طول عاملين مشاكل. فالامور ان الشعب زي ما قلت لكم هو شعب لطيف، او الدوله مقارنه بغيرها تعتبر من الدول اللطيفه، لكن مش بالصوره الضخمه اللي ان هو ناس ما بيهم، الناس ميته، كيان ميت، اي حد يحكمه يقولوا له انت الحاكم بتاعنا، انت الملك، انت الفرعون. لا لا لا، في مشاكل دائمه بتحصل، يعني مع خاصه مع الحكام المستبدين. والفتره الاستقرار الاولى حتى، يعني اكتر فتره مصر فضلت ولايه مستقره امتى؟ لغايه العباسيه، اللي هو فعلا في دوله اسلاميه والامور مش محتاجه يحصل مشاكل يعني، فهتفضل مستقر. اول ما يبدا الاستبداد والعنف هتحصل اكبر فتنه حصلت في اول 4 قرون، اللي هي الفتنه اللي حصلت في العهد المامون، اللي هيضطر المامون يجي مصر بسبب الاستبداد بقى والظلم في اهل مصر، وانه جبايه هيجي المامون نفسه يخمد الفتنه دي، وهيقول هيعزل اللي كان حاكم مصر الاستبداد العنيف ده، هيقول له انت السبب ان انت عمال تضغط عليهم وعمال تعمل حاجات زي كده، وجاي دلوقتي تقول لي الحقني. يعني المأمون نفسه هيعتبر هي دي ناس كويسين، ما مش محتاجة ان انت تعمل كل اللي انت عملته كحاكم من استبداد وحاجات زي كده. دي في عصر تاني، في العصر العباسي، لكن قبل كده كانت فيها مشاكل، لكن المشاكل كانت هينة، كانت تقدر تتحل. فالمقولات التعميمية التحقيرية اللي يقول لك عمرو بن العاص يا اخي انت تقدر تحكم على اهل مصر دلوقتي حكم عام؟ يعني لو انت شايف حاجة زي كده يبقى انت ما بتفهمش، لو انت تقدر تقول على ان المصريين دول كلهم كذا، معقولة؟ يعني أنا أفوجئ إن مثلا حد بيقول المقولات دي وعندك بتاع 1.5 مليون 2 مليون بني آدم مضطهدين اضطهاد رهيب، على الأقل 2 مليون مضطهدين اضطهاد رهيب من الإسلاميين مثلا، أو من أكتر الدول اللي مليانة ناس ومعتقلات وقدمت شهداء وحاجات زي كده، يقول لك دول ناس خانعة. يعني المقولات التحقيرية دي ولا تمشي، ولا تمشي في زمانها، ولا في زمانها بالمناسبة. عمرو بن العاص أقول لكم هيقعد شهور طويلة، هيدخل في سنة وشوية، هيجي لغاية بعد كده هيجي بعد كده يدخل مصر تاني. الموضوع ما كانش هين الفتح، فإن يطلع يقول أقوال تعميمية ويقول لك إن عمرو بن العاص قال الأقوال دي، وبعدين يتعامل معاها إن إيه؟ يعني تلاقي واحد ممكن تجيب له حديث من السنة يقول لك لا ده آحاد، طب مقولة كده مرمية في كتب التاريخ مش معروف السند بتاعها ولا أي حاجة، يقول لك لا دي بسم الله ما شاء الله، دي المقولة دي صادقة، أنا مصدقها على أهل مصر. طب أهل مصر اللي مثلا حتى أيام مقريزي ما بينهم وبين دلوقتي مئات السنوات، اتغيرت التركيبة الاجتماعية وطاعون وحروب وحاجات، واتغيرت الأهل، اتغيروا وجم أجناس تانية ودخلت وحاجات زي كده، هم أهل مصر حتى اللي في عصر المقريزي؟ لا يعني. ما فالتعميمات من الحاجات اللي أوائل الحاجات اللي أتمنى إن حد يتخلص منها، وجاي يقرأ التاريخ بشكل عام يبطل تعميمات، ما يقعدش يقرأ كده وهو قاعد يقرأ التاريخ، آه ده أكيد المصريين هيعملوا كذا، يبطل التعميمات، ما تدخلش. وخاصة المقولات التعميمية اللي نشرها للأسف التيار الإسلامي في خلال السنوات الماضية عن الشعب المصري وتحقير الشعب المصري. آخر حاجة في المقدمات، إن أهل مصر وأهل العراق وأهل الأندلس لما حصلت الفتنة بتاع سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، كانت السياسه اصلا ان الفتوحات لما بتحصل بيحصل حاجه اسمها تمصير الامصار، يعني بيبدا ينتقل قبائل او مجموعات ضخمه من العرب يعيشوا في الاماكن اللي اتفتحت، فيبقى اهل مصر هم مين؟ اهل مصر هي مجموعات عرب عايشه في مصر. مش لازم يكون اهل مصر دي معناها ان الناس المصريين ذات نفسهم او اهل مصر اللي كانوا عايشين في مصر، لا. فلما يجي تيجي في كتب تاريخ اهل مصر اللي صاروا على عثمان، لما تيجي تقرا الاسماء وتلاقي اسماء عربيه، ما الحاجه دي ما تخلكش تفكر دي اسماء عربيه. طب ليه اسماء عربيه؟ يقول لك ما هبص اهل مصر طول عمرهم بتوع فتنه وخيانه، دخنوا عثمان بن عفان رضي الله. لا يا حبيبي، دول كانوا من القبائل العربيه. ونفس الوقت اهل العراق، اهل العراق العراق العراقيين العراقيين اللي هم اصولهم من الاف السنين، لا ما كانش مش هم دول اللي جم وقعدوا. يعني ان انت تتعامل ان كلمه اهل مصر او اهل العراق او اهل الاندلس يقصد بها المصريين نفسهم، لو انت بقى بتشتم العرق المصري تحديدا، لو في حاجه اسمها عرق مصري، مفيش طبعا حاجه اسمها عرق مصري، بس لو مقتنع ان في حاجه اسمها عرق مصري ممتد لالاف السنين، هذا العرق خان سيدنا عثمان بن عفان، يبقى انت ولا عارف حاجه. لا، أهل مصر العرب موجودين اللي جم مع الفتح أو اللي استقروا في مصر، أو أهل العراق نفس القصة. فإن أنت دي حاجة برضو من الحاجات اللي لا يشار إليها كثيرا. حد كان قريب كاتب عمال يقول طول عمرهم طول عمرنا عاملين مشاكل مع المسلمين، وطول عمرنا بنعمل مشاكل مع الإسلاميين والناس الخير. عثمان بن عفان رضي الله عنه، بص المصريين راحوا قتلوه وشاركوا في القتل بتاعه. يا راجل يعني حتى انت ليه؟ دليل هو هات لك من كتب التاريخ موجود اهل مصر. يا اخي انت مش فاهم يعني ايه اهل مصر اصلا اللي موجوده في كتب التاريخ. الدلاله بتاعتها لم تكن معناها ان يعني بصورة رئيسية ما كانتش دالة على الشعب المصري، على المصريين اللي عايشين بقالهم آلاف السنين في هذا المكان. ونفس الأمر في العراق. فيعني يا ريت برضو يعني مثلا اللغة السريانية فضلت في سوريا، الإقليم الموجود سوريا، شوف دمشق والمسلمين يعني قد إيه عاصمة المسلمين وكل ده، وظلت اللغة العربية مش هي الحاجة الرئيسية في كل أقطار سوريا. فالتعامل والإسلام لم يكن هو الديانة الرئيسية في أول، يعني في بعض المقولات إن أول 200 سنة من الإسلام ودخول الإسلام لمصر لم يكن هو الديانة الرئيسية في مصر. فإن أنت تتعامل مع الأمر باعتباره إن لا دي حاجة محسومة، وإن أهل مصر معناهم كذا وأهل مصر أهل العراق معناهم كذا، لا، يبقى برضو دي حاجة من المقدمات اللي لازم تعرفها، عشان انا يهمني تفكك المقولات اللي هي عماله تحشى بيها دماغنا او يتحشى بيها دماغ الناس، ويقول والناس متعوده انها ابن الاسير، ابن المقريزي قال كذا، فلان قال كذا، مجرد ما يسمع اسم مؤرخ كانه مثلا اسم مؤرخ ده في مكانه البخاري، كان البخاري هو اللي قال الكلام ده في حديث نبوي. ابدا يعني الامور مش كده. التاريخ المؤرخين غير المحدثين حاجه تانية، والمحدثين ما بيقولوش حاجات من دماغهم، لو اللي بيقول حاجه من دماغهم دي حاجه، وان المحدث ينقل حديث عن النبي دي حاجه تانية. ندخل بقى في عمليه الفتح. احنا اتكلمنا ان في الوقت ده الدوله البيزنطيه كانت ممتده من فوق، من اول القسطنطينيه، احنا نتكلم على الدوله البيزنطيه المشرقيه، ونازله واخده الهلال ده بتاع الشام واخده كله، وبعد كده واخده افريقيا شمال افريقيا. فتوح الشام اللي حصل اصطدام ما بين المسلمين في فتوح الشام، وقلنا هيحصل مؤتمر الجابيه ما بين المسلمين، فعمر بن العاص رضي الله عنه، الجابيه دي جنب دمشق بجوار دمشق، هيحصل الاجتماع، فعمر بن العاص رضي الله عنه هيقنع سيدنا عمر بن الخطاب اللي ما كانش مقتنع قوي، يعني يقال ان هو لم كان متردد في ان احنا ندخل مصر ويحصل معارك في مصر، ومش يعني هو الشام هي موطن مكان المعارك، وبعدين فتوحات كانت كتيره جدا. حاول تفهمه، او مش حاول تفهمه، انا اسف، حاول تتخيلوا معايا الموقف وقتها. يعني المسلمين قبل عهد سيدنا عمر بن الخطاب كانوا عمالين يعملوا حروب ردة، الجزيرة العربية نفسها حوالين مكة والمدينة كانت ارتدت، يعني انت بتتكلم على ان انت كنت هتضيع. فجأة دلوقتي فتوحات سريعة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، امبراطوريتين، تخيلوا مثلا روسيا وامريكا، فانت كنت اصلا بتواجه تهديد وجودي رهيب. فجأة جاي تتكلم بلاد فارس وقعت والبلاد الشام وقعت، ودي حاجة كبيرة قوي قوي قوي قوي عند المسلمين، وجم بسرعة، الموضوع أسرع، وامبراطوريتين، تخيل روسيا وأمريكا أو الاتحاد السوفيتي وأمريكا وقعوا الاثنين، القلب بتاع دي والقلب بتاع دي وقعوا لك فجأة. فهو سيدنا عمر بن الخطاب ممكن ما كانش عايز يتمدد التمدد ده لداخل مصر، بسبب ان الموضوع أسرع من يعني أصل مصر بقى مفتاح هتدخل بقى في أفريقيا، وقصة تانية، قصة كبيرة بقى. فممكن يكون دي أحد الأسباب ان هو كان متردد. في سبب تاني انا شايفه انه كان غير مذكور في المصادر، يعني انا شايف ان التعامل ما بين المسلمين والفرس كان موجود في العراق، ما بعد العراق يعني مملكة الحيرة والغساسنة مع الشام، فالعرب بالتالي كان في امتزاج ما بينهم وبين الشام، يعني وما في امتزاج ما بينهم وبين بلاد فارس اللي هي اول بلاد فارس اللي هي العراق، وكان في امتزاج ما بينهم وبين اليمن، دي امتزاجات العرب، ده المحيط اللي كان العرب عارفين فيه الروم وعارفين فيه الفرس. ما بعد ذلك بالنسبه للعرب كانت ضلمه، الدنيا ضلمه، يعني هتلاقي من اليمن، المرور من اليمن لداخل افريقيا الحبشه دي ضلمة، حاجة ضلمة مش هتحصل، يعني مش هيجرؤ عليها إلا ناس تانية، يعني الدخول بقى الحبشة ودخول من تحت عمان الإباضية، لكن العرب بالنسبة لهم أفريقيا دي ضلمة، منطقة مظلمة من أول مصر، دي بالنسبة لهم حاجة مفيش تعامل كتير، يعني مصر معروفة وكل حاجة بس آخرها، يعني مصر مفتاح بقى بحر الظلمات ما بعد ذلك. وما بعد بلاد فارس عشان كده هتتأخر شوية لما تيجي بقى تحصل فتوحات في بلاد فارس بقى جوه بقى العمق الفارسي اللي هو الحضارة الفارسية لغاية الترك، هتبقى معارك مهولة ومعارك ضخمة، وبالنسبة للعرب دي كانت حاجة جديدة، أماكن جديدة بقى بيحاربوا فيها رسميا، بيشوفوا ناس جديدة خالص. ونفس الوقت الأناضول وما بعد الأناضول، كل ده كان بالنسبة للعرب حاجات بقى دخول، أنا مش بتكلم على الشام والعراق واليمن الحاجات اللي احنا عارفينها دي، مهما كان العرب دايما عارفين أماكن دي، لا ده أنا هدخل في حاجات بالنسبة لي كأنك بتعوم في بحر، ففجأة عارف البحر بيبقى في الأول طول ما أنت ليك طول كده وبتاع المية، أنت شايف الرملة والدنيا بيضة، ففجأة كده ضلمة بقى البحر، هتدخل في الجريء، انت مش عارف انت داخل على ايه، فالموضوع مش من السهل ان انت، قد يكون ده احد اسباب تردد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نشوف مقولة عمر بن العاص رضي الله عنه لسيدنا عمر، هيقول له يعني لو فتحت مصر هتبقى قوة للمسلمين وعونا لهم، وهي اكثر الارض اموالا واعجزها عن القتال والحرب. هي دي ان مصر دولة، انا اللي قلت لكم المكان بتاعها في صحراء هنا وصحراء هنا، ويعني عشان عدو يدخل لها انت هيجي لك الاخبار دخوله في سيناء، وده هيحصل مع عمرو بن العاص نفسه وهو جاي يدخل سيناء، الاخبار هتوصل الاسكندرية، على طول، والعظيم القبط في الإسكندرية هيتحرك من الإسكندرية، هيروح لقصر الشمع يقال في حصن بابليون، يعني قد يكون في كان في حصن بابليون، مش معروف مكانه على وجه التحديد، لكن هتوصل الأخبار. فأنت التحرك الجيوش ده في سيناء بيدي فرصة في حاجة في العمق في العسكرية اسمها البافر زون، المكان اللي هو المكان كده يكون ما بينك وبين العدو، المكان ده مساحة فاضية عشان العدو لو اتحرك وجاي لك انت تقدر تقابله في النص. دي حاجة ميزة عسكرية كبيرة جدا. هتشوفوها فين؟ هتشوفوها بين الدولة البيزنطية والدولة الفارسية مثلا، هتلاقيهم كانوا عاملين بفر زون ما بينهم وبين بعض، اللي هي الجساسنة والمنازرة، يعني الاثنين اللي كانوا يعتبر بفر زون للدولة الفارسية. ايه اهميتها عسكريا؟ انت لما تيجي تحاربني، هم كانوا مخلين دول يحاربوا بدول، دول ما بين الجساسنة وما بين المنازرة في معارك، تمام؟ فدول تبع الدولة الفارسية ودول ولائهم للدولة البيزنطية، تمام؟ دول يحاربوا بعض، بس لما يجي الدولتين الكبار الفارسية والبيزنطية يضربوا بعض، على بال ما يتحركوا بيكون خلاص أول حاجة بيحصل إن بيبدأوا يصطدموا. الدولة البيزنطية مثلا وهي جاية تتحرك ناحية الدولة الفارسية بتدخل الجساسينة، وبيروحوا متحركين ناحية المنازرة يضربوهم، فخلاص بقى أو اتضربوا، يبدأ بقى الدولة الفارسية تروح جاية ضربها. نفس الأمر لو الدولة الفارسية رايحة تضرب الدولة البيزنطية. فالبافر زون دي مكان عسكري، دي ميزة عسكرية كبيرة، ان انا بحط ما بيني وبين العدو مسافة بحيث ان انا تجيلي اخبار وهو متحرك لي، فانا اقدر اقابله في النص، او حتى على الاقل اخد احتياطاتي كويس جدا. دلوقتي الدولة البافر زون دي ليها اهمية، قلنا اتكلمنا عليها، تمام، جزاكم الله خير. ليها اهمية كبيرة عسكريا، ودي المشكلة اللي يعني وجود سيناء كانت ليه اسرائيل مثلا كانت مهتمه قوي ان ميبقاش المنطقه ما فيش تسليح في سينا في الوقت ده، لان في مشكله لما يبقى العدو على حدودك مباشره، لما يحصل او هيبقى في ترقب، ولو حصل حرب ما بينك وبين اسرائيل مثلا، انت جيشك دلوقتي موجود على الحدود الاسرائيليه، لو انت حصل حرب هتروح داخل، على بال ما اسرائيل تعمل تعبئه وتيجي تواجهك، زي مثلا حرب اكتوبر. تخيل حرب اكتوبر دي لو كانت حصلت بحاجه زي كده، والجنود المصريين كانوا موجودين اصلا على الحدود الفلسطينيه الحاليه اللي هي اسرائيل محتلياها، تمام؟ كان هيحصل ايه؟ كان هيحصل ان على بال ما اسرائيل تبدا تفوق يكون الجيش المصري اخذ اسرائيل بالكامل. فالضربة عشان كده يهمها اسرائيل انها كانت تسيب مساحه كبيره ما بينها، تخلي تحرك الجيش المصري يبقى في مكان بعيد. الجيش المصري كانت لازم يتساب ما بينه وبين في حاجه اسمها بفر ما بينه وبين اسرائيل. نفس الامر هتلاقيها الجولان. اهميه الجولان ايه بالنسبه لاسرائيل؟ اسرائيل مش ممكن تسيبها، انها بتبعد الجيش السوري عنها، ان حتى لو جاي يتحرك يبقى اخر معركه اصلا في معركه لازم يحسمها هي معركه الجولان. فان انت على بال ما تحرك ياخد يعدي الجولان هتكون اسرائيل قابلته وضربته في النص. فالفكره دي فكره ان يبقى في منطقه اسمها بافر زون مهمه، مهمه جدا عسكريا. مصر كانت محاطه ببافر زون من الناحيه دي من اللي هي سيناء، ومحاطه من الناحيه الثانيه بمساحه شاسعه من الصحراء، تمام؟ فهي منيعه يعني منطقيا منيعه جدا. وطبعا اكثر الارض اموالا اللي قالها سيدنا عمرو بن العاص مفهومه جدا، يعني اللي اراضي زراعيه ضخمه و بطبيعتها، يعني هي كان حتى الامبراطوريه الرومانيه كانت بتعتبرها مكان مزرعه القمح بتاعتها الامبراطوريه الرومانيه. في مميزات كانت في عمرو بن العاص، اولا هو كان عنده 45 سنه وكان من قاده فتوح الشام، فما كانش عجوز ولا كان صغير قوي، وكان مشهور قوي بالمناوره وانه يعمل معارك، مش من اللي بيدخلوا مواجهه، وده هيبان قوي في فتح الاسكندريه، مش من اللي بيدخلوا مواجهه خلاص مش هتحرك، لا ممكن اسيب المواجهه دي واروح احسن كذا معركه تانية وارجع المواجهه دي تاني اعمل مناورات وكده، مش من السهل. وهو اصلا كان من دهات العرب، ما كانش حد بيخدعه بسهوله، هنشوفه ده النهارده. فكان هو مشهور بالمناوره. عارفين مين كان مشهور قوي بان برضه ممكن يجي يحاصر مدينه ويروح سايبها وماشي وراح يحاصر مدينه تانية ويسيبها دي بس يرجع لها؟ كان صلاح الدين الايوبي. قد يمكن في يوم من الايام ان شاء الله نتعرض للفتوحات والمعارك بتاعته، لكن كان مشهور بكده. ممكن يجي يحاصر مدينه حصار ضخم جدا، لكن يلاقي ان الموضوع هيطول فيروح رايح سايبها، ويروح رايح هتشوفوها في عكا، هتشوفوها في حاجات كتير، ممكن يروح سايبها ورايح فاتح حاجه تانية يعني، او ما كانش يقعد ان لازم افتحها. كان خالد لما تيجي تشوف خالد الوليد كان دايما يدخل معركه، الحرب هينتصر فيها، المعارك هينتصر فيها، موضوع انا جيت يعني اهلا وسهلا، انا جيت لكم هحارب، مع انه برضو كان مشهور بالمناوره اصلا. شهرته اول شهره ليه كانت في المعركه اللي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مؤته، كان مشهور انه ممكن ينسحب وكل حاجه، لكن بعد كده لما هيبقى السطوه العسكريه بتاعته وفي عز سطوته العسكريه، كان النوع اللي يجي يواجه يعمل مواجهه ضخمه، والموضوع مش انا هحاربكم، الموضوع لا. سيدنا عمرو بن العاص كان من النوع اللي يقدر يناور، ما كانش حد بيقدر يضحك عليه بسهوله، هيبان في معركه بلبيس تحديدا، هيبان ان هو مش هو اللي يضحك عليه ولا حد يخدعه، بياخد حساباته من ان ده ممكن يخدعني. الفتح اول من دخل، اول جيش دخل مع عمرو بن العاص كان 4000 جندي، يقال ان هم من كانوا كلهم من قبيله عك، فكان 4000 جندي دخلوا مع عمرو بن العاص، او الجيش خرج بالليل فجاه في السر كده، اتجه ناحيه مصر ليلا ووصل للعريش. لما وصل العريش كانت الاخبار وصلت لعظيم مصر، عظيم القبط في مصر، فراح ساب الاسكندريه، قلت لكم راح قصر الشمع في يقال في حصن بابليون، ان هو يتحصن ان خلاص كده ايه في حاجه جايه، لان هو ما كانش الامر سهل، دول عملوا فتوحات في الشام وهزموا الدوله البيزنطيه في يعني الشام دي رقم 2 بعد الاناضول واوروبا، فالبيزنطيين اتهزموا في معارك ضخمه في الشام، فبالتالي كان المسلمين جايين كانت بالنسبه لهم او العرب جايين اللي هم لو هم باصين في الوقت دوت عرب او مسلمين، كان الموضوع مش سهل، في بلاء جاي. فراح بعد ما راح هناك، وكان سيدنا عمرو بن العاص وصل في العريش، ثم هيدخل في الطريق يسموه الطريق القديم، دخل من وسط سينا كده عشان يروح للفرن. طب هو ليه دخل، ليه ما مشاش من العريش واتقدم في الخط الساحلي؟ اولا مش هينفع يعني، هو الطريق القديم دايما اللي هو في وسط سينا ده طريق معتاد، وكان يقال ان الجيوش اللي دخلت مصر كلها كانت بتدخل من هذا الطريق، طريق فيه مش مدن يعني، مدن بمقاييس زمانها يعني، اللي هي بنسميها دلوقتي قرى او حاجه، المهم ان في ناس، في ميه، والجيوش القديما ما كانش تتحرك الا في طرق لازم يبقى فيها ميه وفيها اكل، لان جيش كامل بيتحرك لازم مهما يكون يبقى فيه ميه وفيه اكل، الموضوع مش بسيط يعني، ويبان قوي في برضو حاجات السلاجقه، وهيبان في عصر صلاح الدين الموضوع، ان هو حتى المعارك الشهيره كان يروح رايح في حته يخلي التانيين ما عندهمش ميه، الصليبيين ما عندهمش ميه، وكانت تبقى مشكله كبيره قوي في جيش الصليبيين. فهو خد الطريق بعد عن طريق الساحلي طبعا، عشان طريق مأهول، الطريق اللي في الوسط وطريق المعتاد، لكن في حاجة تانية، الطريق الساحلي بيطل على البحر، والبحر ما كانش المسلمين ولا أسياده ولا أصلا ليهم فيه في الوقت ده، فده كان مملكة بيزنطية، البحر ده مملكة لوحده، السفن البيزنطية عمالة تلف وتدور، وسهل انه يضربك يعني، لو جيت ماشي في الطريق الساحلي او فضلت في العريش اكتر من لازم كان ممكن يعمل انزال ويضربك، او يضربك بالسفن بالبحر هيدمرك. فعشان يبعد راح داخل في وسط الصحراء ومشي، راح فرما دي ناحية بورسعيد. في مشكلة في تساؤل، يقول لك هو ليه البيزنطيين مع ان عارفين ان في مصيبه جايه لهم، ليه ما راحوش قبلوه في الوسط، في قبلوه في سينا؟ في تفسير لهذا الامر، ان بيقول المؤرخين ان ما كانوش عايزين يجوا يقابلوه في صحراء، لان العرب بيقول لك احنا البيزنطيين برضو يقول لك احنا بتوع تحصينات وبتوع مدن، فاحنا ما نروحش نقابل عمرو بن العاص في صحراء، العرب في صحراء، ما هي معاركهم اصلا اللي بيتفوقوا بيها في صحراء، اذا كان انتصروا علينا في الشام في معارك بتاعتنا، المفروض بتاعتنا بتاعت مدن وحاجات زي كده، امال لما نروح نقابلهم في الصحراء اللي هي بتاعتهم اصلا هنعمل ايه؟ فما نقابلهمش في الصحراء. عمرو بن العاص وصل لهذه المدينه، مدينه محاطه باسوار، وكان ظهرت اول مشكله، مفيش معاه لا الات حصار ولا منجنيق ولا اي حاجه، طب هيفتحها ازاي؟ اول مشكله هتبدا تظهر اهي، هيفتحها ازاي ما جبتش لا مجانيق ولا اي حاجه، وموضوع ان انت بقى تستدعي وحاجات زي كده، ما هي الاستدعاء ده قصة اصلا، يعني ان انت تستدعي بقى آلات الحصار وحاجات زي كده. انت جيت فجأة لقيت المدينة هل ده خطأ عسكري من عمرو بن العاص المفروض كان يبقى واخد معاه حاجات زي كده لانه عارف هيواجه ايه؟ انا اظن طبعا انه خطأ عسكري منه، ما عملش حساب حاجة زي كده. يعني ازاي يعني ده خطأ عسكري منه؟ لكن هو ده، هي هيفضل حواليها ومحاصرها لمدة شهر. فكان المعتاد في حصار المدن لما تبقى مدينة كمان متحاصرة وفيها جيش، كان يطلع الجيش، يطلع أجزاء من الجيش تطلع تحارب عمرو بن العاص وترجع تاني. الجيش المحاصر اللي عامل حصار، في جيش من جوه يطلع يحارب الجيش اللي بيحاصره ده ويرجع تاني ويدخل بسرعة، ويطلع ويعمل شن حملات خاطفة كده لغاية لما الجيش اللي محاصر ده يتعب ويزهق ويمشي. طب ليه عمرو بن العاص، احنا بنتكلم ان كان زي مثلا عنده الحاجه اللي هيعملها صلاح الدين او غيره بعد كده، فكره انه ممكن يسيب المدينه ويمشي؟ لا، هو مش هيسيب المدينه ويمشي. ليه؟ لان لو سابها ومشى هي دي المدينه المفتاح، يعني هسيبها وامشي هروح فين؟ يعني ما انا هدخل دي المدينه المفتاح اللي هدخل بيها مصر، ما عنديش غير حصار اسكندريه، ممكن هيسيبه يدخل الدلتا، هيروح هنا هيروح هنا، كان بدا فتح اصلا حاجات كتيره وعنده جيوب داخليه ممكن يصفيها، انما المدينه دي بالنسبه له هي المفتاح، مش هعرف اناور ولا لازم افتحها، لازم افتحها. فهيحصل حاجه لطيفه جدا، ان مره جيش هيبقى جاي يطلع هيروح قاطع عليهم الطريق، هيبقى مجهز ان هو اول ما الجيش ده يجي يطلع هيروح قاطع عليهم الطريق، فالجيش ده هيبدا يقاتله او هم جايين يهربوا، هيروح مجموعه من المسلمين كانوا مجهزهم ان هم يروحوا داخلين بسرعه مع الناس اللي داخله جوه المدينه قبل الاسوار ما تتقفل، مع الجيش اللي بيهرب لجوه المدينه، فهيروحوا داخلين جوه المدينة وفاتحين لأبواب المسلمين وهتفتح بهذه الطريقة. وهكذا تخلص عمرو بن العاص بالحيلة والدهاء والتصرفات، برضو بقول لكم هو مش بسيط، بني آدم مش بسيط يعني. وهيدخل المدينة دي وهتبقى هيحتلها أو يغزوها، هيدخل على مدينة بلبيس وهيقعد شهر في هذه المدينة. هيجي له وفد من المسيحيين من النصارى، هيتفاوض معاه، هيقول له دلوقتي ان انت ايه عايز، ايه مطالبك، هيقول لهم مطالبي كذا كذا، المطالب الاسلاميه المعروفه الفتح او الجزيه او هيقول له طب ادينا مهله، هيروح عشان يقول لهم ماشي مهلتكم عدد كذا من الايام. تمام. اريتيون قائد بيزنطي، فالجيش البيزنطي كان موجود في هذا الوقت في بلبيس، فكان القائد بتاعه قال والله هو ادانا مهله، ادى المسيحيين النصارى مهله عدد كذا من الايام، حلو قوي، انا استغل قبل ما المهله تنتهي اروح جاي مفاجئه عشان اهزمه وادمر له الجيش بتاعه. طبعا مش مع عمرو بن العاص يتعمل حاجه زي كده، جاي يعمله طبعا حاجه زي كده، خد علقه وانتهى الجيش بتاعه وانتصر في بلبيس. هيتحرك من بلبيس بعدها بقى، هيبدا يتحرك من بلبيس، هيدخل يتحرك ناحيه ام دينين. أم دينين دي اللي هي منطقة من الأزبكية لقصر عابدين حاليا، فمينا مهمة المكان دوت اللي هو إن عمرو بن العاص يروح فهيروح في المكان ده، بس كده قرب من إيه؟ قرب من حصن نابليون، خلاص دخل يعتبر، خلاص بدأ يدخل جوه قلب مصر. فلما هيجي يدخل في المكان دوت عند المنطقة ديت، هيبدأ بقى تدخل المعارك في مرحلة بقى شرسة جدا بقى، هيبدأ البيزنطيين يعملوا معارك ضخمة وهيبدأ الفتح يقف واحدة واحدة بقى، الموضوع مش سهل. وهيعرف عمرو بن العاص ان الموضوع ايه، ده في مشكلة جامدة، فهيطلب من هيبعت للخلافة لسيدنا عمر بن الخطاب، ابعت لي امدادات من عندك لان انا الموضوع مش بسيط. فهيبعت له 4000 ويبقى كده 8000 جندي مسلم موجودين في مصر. هينتصر عمرو بن العاص في النهايه في ام دينين وهياخدها، وليها طبعا اهميه غير ان هي نقطه حصينه على شاطئ النهر وعلى ميناء مهم، ميناء نهري مهم، ان هي بتوصل للخنادق بتاعه حصن الرئيسي هو حصن بابليون. نقف عند هنا، يعني اظن كده ساعة بالظبط، وان شاء الله المرة الجاية نبدأ نتكلم من اول معارك عين شمس لغاية لما نخلص ان شاء الله فتوحات مصر بالكامل. جزاكم الله كل خير على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.